هو مخالفة النفس، فمخالفة النفس تعين على كثير من أعمال البر التي تقرب إلى الله. هؤلاء الأولياء ما صاروا أولياء إلا بمخالفة النفس هواها. مرة التقى رجلان من عباد الله الصالحين، فوجد أحدهما الآخر متربعا في الهوى، فقال الآخر له: بما نلت هذا؟ قال: بمخالفة نفسي. معناه خالفت نفسي، جعلت نفسي مقهورة بأداء الفرائض والعمل بالسنن وبترك المحرمات وبمخالفة الهوى، فبمخالفة النفس أعطاني الله هذه الكرامة. وذلك مستمعين الكرام أن النفس تحب التكاسل عن مشقة الطاعات، والطاعات فيها مشقة. الصلاة يصادف وقتها أحيانا وقت البرد الشديد، قد يكون الإنسان لا يميل لاستعمال الماء البارد. فالمؤمن الذي أراد أن يترقى في الكمالات يخالف نفسه في تحمل البرد القارس. كذلك الصيام قد يوافق يوم عطش شديد، فالمؤمن يقهر نفسه على تحمل العطش الشديد وأمثال ذلك. كذلك بعض المرضى قد يتكاسلون عن أداء الصلوات وما أمر الله تعالى، فالذي يقهر نفسه بأداء ما افترض الله تعالى عليه مع المرض، فهذا لكي يرضي الله لا بد أن يتحمل هذه المشقات. كذلك الإنسان إذا لقي إنسانا فأحسن إليه، ثم ذلك لا يقابل الإحسان بالإحسان، النفس تأمره بقطع هذا الإنسان، تقول له: اقطعه، اقطع الإحسان عنه وعامله كما يعاملك. هو هنا أيضا مطلوب أن يخالف نفسه ويبقى على الإحسان إليه مهما تمادى الآخر. ثم أيضا بعض الناس يسيئون إلى إنسان بدون سبب، ويسبونه ويشتمونه من دون أن يكون لذلك سبب. الذي يخالف نفسه ويترك مقابلته بالمثل، مقابلة الإهانة بالإهانة والسب بالسب، يكون مترقيا بالدرجات التي تقرب إلى الله. وهذا حال الأولياء والأنبياء. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكلمون الناس الذين أرسلهم الله إليهم ليهدوهم، يكلمونهم بما فيه نجاتهم في الآخرة. ثم من الناس من يقابلونهم بالشتم والهجر، ويبقى الأنبياء على الصبر، يدعونهم إلى ما ينفعهم في الآخرة مع تحمل الأذى الشديد منهم. نبي الله نوح عليه السلام عاش في قومه 950 سنة يدعوهم إلى الإيمان، ويقابلونه بالسب والأذى، وأحيانا يضربونه حتى يغشى عليه، وهو طيلة هذا الزمن الطويل ما غير حاله، بل ظل يدعوهم ويصبر على أذاهم. ثم بعد أن أوحى الله تعالى إليه أن قومه لا يؤمنون إلا القليل منهم، قريب 80 شخصا، دعا عليهم أن لا يبقي الله منهم أحدا على الأرض، فأبادهم الله تعالى، فجازاهم في الدنيا بهذا وفي الآخرة أشد من هذا. فمن اقتفى أثر الأنبياء بالعفو عن الإساءة والصبر على المشقات وأذى الناس، عند الله يترقى في الخير. فضبط النفس عند الغضب من أكبر الوسائل النجاة، فيه حفظ للدين وحفظ بدنه، الصبر بأنواعه فيه قربة إلى الله تعالى وسلامة من كثير من آفات الدنيا. وأشد هذه الأنواع هو الصبر عن المحرمات، هو أشد الأنواع على النفس. كف النفس عن المعاصي هذا أشد أنواع الصبر، والحمد لله أولا وآخرا. يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة، ولا أن يختص بجهة العرش. درر سلطانية. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. مستمعين الكرام، إن الوصايا المحمدية نبراس نور للسالكين طريق الآخرة، ومن هذه الوصايا ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فالظلم لغة هو وضع الشيء في غير محله، وشرعا التصرف في حق الغير بغير حق، أو مجاوزة الحد، وهو مستحيل على الله تعالى. وقوله صلوات الله وسلامه عليه: اتقوا الظلم، أي اجتنبوا ظلم العباد ومنهم النفس، وظلمها بمنعها حقها أو إعانتها على معصية الله وإطاعتها فيها، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قيل هو على ظاهره، فإن المؤمن على الصراط يكون له نور، أما الظالم فيكون في ظلام. ويحتمل أن الظلمات هنا بمعنى الشدائد، وبه فسروا قول الله تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، أي شدائدهما. ويحتمل أنها عبارة عن الأنكال والعقوبات. في ظلال الوصية، أخي المستمع، اعلم أن الله حرم الظلم على عباده فيما بينهم، ونهاهم أن يتظالموا. والظلم ينقسم إلى نوعين: النوع الأول ظلم النفس، وأعظمه الإشراك بالله عز وجل. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. النوع الثاني ظلم الإنسان لغيره، وقد تكرر تحريم الظلم فيما بين الناس والتحذير منه في الأحاديث الموجودة في الصحيحين، منها ما ورد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، أي إن الله يمهل الظالم ولا يعاجله بالعقوبة، فإذا أخذه، أي عاقبه بذنبه وأهلكه، لا يرفع عنه الهلاك أبدا، أي إن كان كافرا. أخي المستمع، عليك أن تجتنب صفة الظلم وأن تحترز منها كما تتحرز الأذى على جسمك. وإذا وقعت في هذه المعصية فما عليك إلا أن تبادر إلى الذي ظلمته وتطلب منه السماح وترد له حقه لكي تتقي دعوة المظلوم، لأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، أي أنها تستجاب بسرعة إن شاء الله. ربنا اجعلنا من الذين لا يظلمون عبادك، ونجنا يوم القيامة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى، واغفر لنا ما مضى، واغفر لنا ما مضى، يا واسع الكرم. علمنا الشيخ قال العلامة الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهراري رحمه الله رحمة واسعة في بيان أهمية التقليل من الكلام إلا من خير: عليكم بتقليل الكلام إلا من خير، وعليكم بتقليل الرفاهية وترك الغضب. ترك الغضب أمر مهم، فالغضب يؤدي إلى المهالك وكف النفس، أي وعليكم بكف النفس عن المعاصي بترك الهوى وإخلاص النية، أي وعليكم بإخلاص النية في الأعمال، في الصلاة والصيام والزكاة والحج والذكر. في كل هذا عليكم بإعداد الزاد للآخرة، وذلك بالإكثار من ذكر الله من تهليل أو تسبيح أو تحميد أو تكبير. شخص سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه شيئا يتمسك به، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل هذا ذكر. الذي يكون لسانه مستمرا بذكر الله تعالى يلقى خيرا كثيرا، إن قال سبحان الله وبحمده تغرس له في الجنة شجرة ساقها من ذهب، والشجر الذي يكون في الجنة لا يموت، يبقى على الدوام، والشجرة تعطيه ثمرة لونها لا يفسد. كلما قال سبحان الله وبحمده تغرس له شجرة ساقها من ذهب. الذكر فيه نفع كبير للآخرة، أما إن قال سبحان الله بدون وبحمده تغرس له شجرة، لكن ليس شجرة ساقها من ذهب. مقدار سوط من أرض الجنة خير من الدنيا وما فيها. السوط ماذا يأخذ من الأرض؟ إذا وضع على الأرض كم يأخذ؟ قدر سوط من أرض الجنة خير من الدنيا وما فيها. فنزار لا ينسى أمسى لنا شمسا صرحا لنا أرسى أغلى من الذهب من يتبع الحلب في الدين والأدب طوبى له طوبى والله لم يخب. من توجيهات سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رضي الله عنه قال أبو ذر رضي الله عنه: وأوصاني أي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحب المساكين والدنو منهم، عاشر أهل الفضل، ليكن أصدقاؤك وأصدقاء أولادك من أهل العلم والفضل، ليكن طلبة العلم من أهل الأدب والسلوك الحسن في الشريعة أصدقاء لك ولأولادك، ولا تعاشر أهل السوء، ولا تأذن لأولادك بمعاشرة أهل السوء، وكذلك بالنسبة لزوجتك، فإن صاحب السوء ساحب، وكثير من الآباء في غفلة عن هذا يتركون أولادهم فيفاجؤون فيما بعد بأن ولده صار عضوا في لجنة لف سجائر المخدرات أو في شم الكوكايين أو الإتجار بالهيروين، أو أن ابنته صارت عضوا في مرقص يراقصها فلان والعياذ بالله تعالى. كل ذلك بدعوى الحضارة، كل ذلك بدعوى التمدن. أما دين الله تبارك وتعالى فكثيرون يظنون أنه للمساكين والفقراء والذين شابت رؤوسهم وصاروا على حافة قبورهم، أما الشباب والأغنياء والرجال والنساء الذين في مقتبل عمرهم فقلما يلتفتون إلى الالتزام بأحكام دين الله تعالى. ولم ينطفئ النور، ذاك نور الدعوة، فالخير باق في أمته إلى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. حسام الدين مولانا خليفة شيخنا الهرري، إلى العلياء نادانا ونهج المصطفى العطري، سمات الفضل زينته وروح العلم روضته، أفادتنا نصيحته كغيث سالك الدرر. حسام الدين مولانا خليفة شيخنا الهرري، إلى العلياء نادانا ونهج المصطفى العطري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الأرض قرارا وأرسل السماء مدرارا وسخر ليلا ونهارا وقدر آجالا وأعمارا وخلق الخلق أطوارا، وأوجد لهم تفكرا واعتبارا، وتعاهدهم برحمته صغارا وكبارا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الشريف مقدارا، وعلى آله الطيبين آثارا، وعلى أصحابه الكرام مهاجرين وأنصارا. أما بعد، فقد أجمعت الأمة على وجوب العمل بالحديث الشريف الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتباره أصلا من أصول التشريع والمصدر الثاني للشريعة بعد القرآن الكريم. وبين الحين والآخر، ومتابعة لسلسلة الفتن التي يراد بها التشويش على المسلمين، تظهر شرذمة قليلة من أولئك الذين ينكرون السنة النبوية المطهرة ويكذبون بها، ويطلقون على أنفسهم لقب القرآنيين، وهم في الحقيقة أبعد ما يكونون عن جوهر هذا اللقب. ومن الخطأ والخطر تسميتهم بالقرآنيين، فما هم بقرآنيين ولكنهم أعداء القرآن، والقرآن منهم براء، ولو كانوا متبعين للقرآن حقا لما أنكروا ما أوجب الله اتباعه في القرآن، بل هم كما سماهم أئمة الإسلام أهل الزيغ والزندقة والضلال، لأن الذي يؤمن بالقرآن الكريم حقا هو الذي يطيع الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم، ويتبع ما صح من سنته الفعلية والقولية والتقريرية. أما الذي ينكر السنة ويكذب بها فهو بإجماع العلماء خارج عن ملة الإسلام، فكيف يكون قرآنيا؟ فهم يرفضون أحاديث البخاري ومسلم والشافعي ومالك وغيرهم، ويرفضون نسبتها إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويرفضون أن تكون جزءا من الإسلام، لأن الإسلام كما زعم أحد هؤلاء اكتمل بالقرآن وبقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويزعمون أنهم بفكرهم هذا يبرئون خاتم النبيين من هذه الأحاديث المنسوبة إليه، ويصدقون على زعمهم أنه بلغ الرسالة كاملة تامة وهي القرآن الكريم، ولكن المسلمين بعده بدلوا وغيروا وحاولوا تسويغ ما يفعلون، فاخترعوا تلك الأحاديث لتبيح لهم خروجهم عن القرآن وتفرقهم وحروبهم. وإذا نظرنا إلى موقف الإسلام من أفكار هؤلاء المكذبين بالسنة المطهرة، نجد أن العلماء والمجتهدين قد اتفقوا جميعاً على أن الأحاديث النبوية أصل من أصول التشريع الإسلامي، يجب الأخذ بها إذا صحت وثبتت نسبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مستندين في ذلك إلى عدة أمور، منها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ولا شك في أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمين على شرع الله، فهو لا يبلغ إلا ما يوحى إليه، وهو أيضا معصوم إذ أجمعت الأمة على عصمة الأنبياء، وقد وجب التأسي به والاحتجاج بسنته. قال الله تعالى في حقه عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن أعظم ما احتج به الأئمة على بطلان هذا المذهب وفساده ما أخرجه البيهقي بسنده عن شعيب بن أبي فضالة المكي أن عمران بن الحصين رضي الله عنه ذكر الشفاعة، فقال رجل من القوم: يا أبا نجيد، إنكم تحدثوننا بأحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمران رضي الله عنه وقال للرجل: قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل وجدت فيه صلاة العشاء 4، ووجدت المغرب 3، والصبح 2، والظهر 4، والعصر 4؟ قال: لا. قال: فعن من أخذتم ذلك؟ أخذتموه وأخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أشياء في أنصبة الزكاة وتفاصيل الحج وغيرهما، وختم بقوله: أما سمعتم الله قال في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال عمران: فقد أخذنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء ليس لكم بها علم. فالسنة النبوية الشريفة مصدر من مصادر هذا الدين، سواء للتشريع أو للتوجيه. والذين ينكرون السنة هؤلاء في الحقيقة لا منطق لهم ولا برهان. نسأل الله تعالى أن ينور قلوبنا بالعلم النافع، ويرزقنا الاتباع الكامل لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا من يدوم على العصا ويجيب دعوة من دعا، يا من يدوم على العصا ويجيب دعوة من دعا، سبحانك اللهم لا نحصي ثناء. علم الخير مثل ينبوع الماء العذب، يدفق جاريا لا ينقطع، والناس إما وارد ناهل يسقي ويستقي ويتزود منه عالما عاملا، وإما شارب ليرتوي ولا يتزود منه لطريقه، فيعلم ولا يعمل، وإما ذائق متبطل له منه أقله ولم يبلغ حد الارتواء، ومعرض عنه وهو ظمآن، وهو الجاهل المغرور بدنياه، لا حظ له ولا توفيق إلى النور، يحيا كأنه ميت ويموت كأنه حطبه. الحياة الحياة علم بإخلاص وعمل بإتقان، فمن فاته أحدهما فهو على نقص، ومن فاتاه معا فليس له من صفات الخير شيء. عاشق النبي المصطفى المختار رسول الله محمد سيد الأبرار، صل عليه وسلم ما جن ليل أو طلعت شمس النهار. وقل كما قال العالم عبد الجليل بن عظوم القيرواني في كتابه تنبيه الأنام في بيان علو مقام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد البركة الشاملة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد الآخر في البعث للخلق بالحق. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد الهادي المنذر. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد الشاهد المبشر. مولاي صل وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كله. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شفير من صلاة وتسليم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. مفيد أكيد سديد الرشيد، مفيد أكيد سديد الرشيد، قلوب العبيد بشوق تذوب وترجو سماع حديث الغروب، وترجو سماع حديث الغروب. مفيد أكيد سديد الرشيد، مفيد أكيد سماع حديث الغروب وترجو سماع